الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم وبتشجيع غيركم على حضور مجالس العلم، وأن تعملوا على نشر العلم وتوسعة رقعة مجالس العلم لتساهموا في هذا الخير، ليكون لكم الأجر والثواب والبركة بإذن الله، ولتعظم الفائدة ويكثر الخير. نخلص لله تعالى في نياتنا ونبدأ بدرسنا بمجلسنا متوكلين على الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله لله تعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع 25، كتابة الحديث وضبطه، وفيه مسائل. إحداها: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، فكرهها طائفة منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون، وأباحها طائفة وفعلوها منهم عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر أيضا والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين، منهم أبو قلابة وأبو المليح، ومن ملح قوله فيه يعيبون علينا، وأبو المليح ومن ملح قوله فيه يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه، وقد قال الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال البلقيني: وفي المسألة مذهب ثالث حكاه الرامهرمزي، وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ، ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف. قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة. وجاء في الإباحة والنهي حديثان، فحديث النهي ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. هذا في أول الأمر، وكان ذلك لحكمة منه صلى الله عليه وسلم، لأنه خشي أن يخلط البعض القرآن بالحديث، لكن بعد ذلك بين الأمر ونبه وحذر وزال الإشكال، فالذي أقر في الأخير وأذن به الرسول وأجمعت عليه الأمة هو إباحة كتابة الحديث الشريف. وحديث الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، متفق عليه. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمرو قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال: نعم. قال: في الغضب والرضا، قال: نعم. قال: فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وقال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع، هنا مراده عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. وأسند الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ذلك ولا حرج. وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره مرفوعا وموقوفا: قيدوا العلم بالكتاب. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده. وفي الباب أحاديث غير ذلك. وقد اختلف في الجمع بينها وبين حديث أبي سعيد السابق كما أشار إليه المصنف بقوله: فالإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن أو لمن أمن النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، فيكون النهي مخصوصا. وقد أسند ابن الصلاح هنا عن الأوزاعي أنه كان يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، أو نهى عنه حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن فيه حين أمن ذلك، فيكون النهي منسوخا. وقيل المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه، والإذن في غيره. ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه عليه، قاله البخاري وغيره. وقفه عليه يعني من كلامه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا أبدا. ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ليؤديه كما سمعه. قال الأوزاعي: نور الكتاب. عند قوله وقد عزم الله له، معناه أن عمر رضي الله عنه وصل إلى الرأي السديد الذي قال به واعتمد عليه، يعني الله تعالى أرشده إلى بيان هذا الأمر. نعم. ورد في حديث: إن الحق لا يتكلم على لسان عمر، يعني الملك عمر رضي الله عنه. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: كان معه ملك يسدده، كان معه ملك يسدده لينطق بالحق وليتكلم بالحكم رضي الله عنه. نعم. قال الأوزاعي: نور الكتاب إعجامه. قال الرام هرمزي: أي نقطه، أن يبين التاء من الياء والحاء من الخاء. قال: والشكل تقييد الإعراب. وقال ابن الصلاح: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. قال: وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهنه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان. انتهى. وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وشكلها، فإن الله قال في الإنجيل لعيسى: أنت نبيي ولدتك من البتول، فصحفوها وقالوا: أنت بنيي ولدتك مخففا. وقيل أو بنيي ولدتك مخففا. وقيل أول فتنة وكلنا يعرف أن الله منزه عن الأبوة والبنوة، يعني هؤلاء الذين قالوا يقال عن الله أبونا على المعنى المجازي، هؤلاء كذبوا الله. والذين يقالوا عيسى أو نحن أبناء الله على المعنى المجازي أيضا كذبوا الله. فممن نقل الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة القاضي عياض، ونقل عنه ذلك القرافي في الفروق. فإذا القاضي عياض رحمه الله نقل الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة. فمثلا المرأة التي تقول لابنها يا ابن الله، أو تقول لابنتها يا ابنة الله، أو الذي يقول الله أبونا على معنى العطف والحنان والمجاز، هذا لا تأويل له، هذا كفر صراح. أليس الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ بعض السفهاء من أدعياء المشيخة والدكتر في هذا العصر ماذا قال في كتاب له؟ قال: هذا على المعنى المجازي، وهذا تكذيب للقرآن، لأن مجاز التشبيه لا يجوز في حق الله. الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. فلو قال له قائل: على قولك إذا كان يجوز، على قولك إذا كان يجوز أن يقال الله أبونا أو نحن أبناء الله على المعنى المجازي، إذن على زعمك يجوز أن يقال الله أخونا الكبير، هل هذا يقبله عاقل؟ أو يقال الله جبل أو الله أسد أو الله عسل أو الله قمر أو الله شمس، هل هذا يقبله مسلم؟ لا والله. فإذا مجاز التشبيه في حق الله تعالى غير مقبول وغير جائز ولا يقبل فيه التأويل، فهذه الآية كافية في ذلك. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهذا رد على من؟ على الذين قالوا هذه اللفظة كانت في الكتب المقدسة السماوية السابقة الماضية ومعناها مجازي، لماذا يكون كما تزعمون؟ والله يقول وينذر، يعني هؤلاء الأنبياء الذين سبقوا وأطلقوا هذه اللفظة على الله ثم القرآن نفاها وبرأ منها وحذر ونبه، فيكون على زعمكم هؤلاء الأنبياء داخلون تحت هذا الإنذار والوعيد والتهديد؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم هذا في العقائد، والعقائد لا يدخلها النسخ. أليس قال النحاس في الناسخ والمنسوخ إن الأخبار لا يدخلها النسخ؟ إذا كانت الأخبار لا يدخلها النسخ فكيف بالعقائد؟ العقائد لا يدخلها النسخ، وإلا فمن قال هذا ثم نسخ بعد ذلك يكون هذا شبه الله بخلقه، ثم جاء نبي بعده فنسخ قول النبي السابق، وهذا لا يقبله مسلم. في العقائد نتكلم، وفيما فيه تشبيه وتجسيم هذا لا يجوز أن يكون من شرائع السابقين، لا يجوز أن يكون من شرائع النبيين ثم نسخ، بل من الأول هذا ممنوع. نسبة الأبوة والبنوة إلى الله من الأول ممنوع. هذه الآية وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن لا يوجد نبي أطلقها على الله، لا داود ولا عيسى ولا موسى ولا آدم ولا إبراهيم، كل الأنبياء نزه الله عن الأبوة وعن البنوة. ثم أليس في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا هذا شتم لله وليس مما أطلقه الأنبياء على الله، حاشا، الأنبياء لا يطلقون ذلك على الله، والقرآن لم يلد ولم يولد. إذن هذه العبارة، هذه اللفظة، نسبة الأبوة والبنوة إلى الله لا تأويل له. فلو وجدتم ذلك في بعض الكتب ممن يدعي الإسلام والسنة ويؤولها ويقول على معنى العطف والحنان والمجاز، لا تصدق ذلك، بل هذا تشبيه وهذا تكذيب لرب العالمين وهذا تكذيب للقرآن. وقد ذكرت لكم ماذا نقل القرافي عن القاضي عياض، الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة. لو قال أردت معنى العطف كما قال القرطبي إن هذا التأويل أو دعوى المجاز فيه غير مقبولة. وقيل أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضا وهي فتنة عثمان رضي الله عنه، فإنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر فإذا جاءكم فاقبلوه فصحفوها فاقتلوه فجرى ما جرى، وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلد أن أحصل مخنثين أي بالعدد فصحفها بالمعجمة فخصاهم. ثم قيل إنما يشكل المشكل ونقل عن أهل العلم كراهية الإعجام أي النقط والإعراب أي الشكل إلا في الملتبس إذ لا حاجة إليهما في غيره. وقيل يشكل الجميع قال القاضي عياض وهو الصواب، لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطأه. قال العراقي، لكن هنا في هذه القصة مسألة وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له، هذه القصة وهذه الحكاية في طرقها كلام وفي بعض رجالها مقال، يعني لابد من الحذر والتنبه. نعم. قال العراقي، وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه وهو في الحقيقة محل نظر محتاج إلى الضبط، وقد وقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث كحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فاستدل به الجمهور على أنه لا تجب زكاة الجنين بناء على رفع زكاة أمه. ورجح الحنفية الفتح على التشبيه، أي يزكى زكاة أمه. هنا مثل في نسخة مثل زكاة أمه. الثانية، ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل ولا بعد. قال أبو إسحاق النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. وذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن أدريس قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي كتبت تحته حور عين لئلا أغلط فأقرأه أبو الجوزاء بالجيم والزاي. ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه أيضا مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، فإن ذلك أبلغ، لأن المضبوط في نفس الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه أو تحته، لا سيما عند ضيقها ودقة الخط. قال العراقي: وأوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الهامش، لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتية، بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. قال ابن قتيبة: قال عمر بن الخطاب: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه، والمشق سرعة الكتابة. ويكره التدقيق أي الخط، لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف، وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به. وقد قال أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق: ورآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك، إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. وينبغي ضبط الحروف المهملة أيضا. قال البلقيني: يستدل لذلك بما رواه المرزباني وابن عساكر عن عبيد بن أوس الغساني قال: كتبت بين يدي معاوية كتابا، فقال لي: يا عبيد، أرقش كتابك، فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاوية، أرقش كتابك. قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: أعطي كل حرف ما ينوبه من النقط. قال البلقيني: فهذا عام في كل حرف. ثم اختلف في كيفية ضبطها، قيل: يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها. واختلف على هذا في نقط السين من تحت، فقيل: كصورة النقط من فوق، وقيل: لا، بل يجعل من فوق كالأثافي، ومن تحت مبسوطة صفا. وقيل: يجعل فوقها المهملات المذكورة صورة هلال كقلامة الظفر مضجعة على قفاها. وقيل: يجعل تحتها حرف صح أو يجعل تحتها حرف صغير مثلها، ويتعين ذلك في الحاء. قال القاضي عياض: وعليه عمل أهل المشرق والأندلس، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير كفتحة، وقيل كهمزة، وفي بعضها تحتها همزة. فهذه خمس علامات. فائدة: لم يتعرض أهل هذا الفن للكاف واللام، وذكرهما أصحاب التصانيف في الخط. فالكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة أو همزة، واللام تكتب في بطنها لام، أي هذه الكلمة بحروفها الثلاثة، لا صورة لام، ويوجد ذلك كثيرا في خط الأدباء. والهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي في الصفات ونحوها. والهمزة المكسورة هل تكتب فوق الألف، والكسرة أسفلها، أو كلاهما أسفل، الصلاحان للكتاب والثاني أوضح. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه الناس فيوقع غيره في حيرة في فهم مراده أو حيرة، وإن فعل ذلك فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه موصولا أو فيجعل كتابه مؤصلا على رواية واحدة، ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه، معيدا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا له بحرف أو بحرفين من اسمه، إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره مراده بتلك الرموز. واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة، والنقص يحوق عليه أو يحوق عليه بحمرة مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره أو يحوق. وهذا الفرع كله ذكره ابن الصلاح عقب مسألة الضرب والمحو، وقدمه المصنف هنا للمناسبة مع الاختصار. الثالثة، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهما. نقل ذلك عن جماعات من المصنفين كأبي الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلة فإذا قابل نقط وسطها، أي نقط وسط كل دائرة عقب الحديث الذي يفرغ منه، أو خط في وسطها خطا. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان وكل اسم مضاف إلى الله تعالى كتابة عبد آخر السطر، واسم الله مع ابن فلان أول الآخر أو أول الآخر. وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب، ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام. وكذا يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله، وكذا ما أشبهه من المهمات والمستبشعات، كأن يكتب قاتل من قوله قاتل ابن صفية في النار في آخر السطر وابن صفية في أوله، أو يكتب فقال من قوله في حديث شارب الخمر فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به آخره، وعمر وما بعده أوله. ولا يكره فص المتضايفين إذا لم يكن فيه مثل ذلك، كسبحان الله العظيم يكتب سبحان آخر سطر والله العظيم أوله، مع أن جمعهما في سطر واحد أولى. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ولا يسأم من تكراره أو ولا يسأم من تكراره، فإن ذلك من أكثر الفوائد. عند ذكره لابن بطة، إن كان المشبه القديم الذي هو من المتقدمين وهو مرجع لبعض المشبه المجسم كابن تيمية في بعض مسائل التشبيه والتجسيم والقول بالحرف والصوت، فليتنبه له ولكتبه، فإن فيها الطامات والبليات. وقد كتبنا وألفنا عملنا كتابا ذكرناه، وذكرنا ماذا يقول في مؤلفاته والرد عليه ومن حذر منه من علماء المسلمين. نعم. فإذن ولا يسأم من تكراره، فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث، ومن أغفله حرم حظا عظيما. فقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صححه ابن حبان: إنهم أهل الحديث لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه. وقد أورد في ذلك حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات، فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة. فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وأبو الشيخ الأصبهاني والديلمي من طريق أخرى عنه، وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق، والأصبهاني في ترغيبه من حديث ابن عباس، وأبو نعيم في تاريخه وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق والأصبهاني في ترغيبه من حديث ابن عباس وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة. وذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح هنا عن فضل الصلاة للتجيبي، قال: جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس يرفعه: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم: من أنتم؟ وهو أعلم. فيقولون: أصحاب الحديث. فيقول: دخلوا الجنة طالما كنتم تصلون على نبيي في دار الدنيا. وهذا الحديث رواه الخطيب عن الصوري عن أبي الحسين بن جميع عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق به، وقال: إنه موضوع والحمل فيه على الرقي. قلت له: طريق غير هذه عن أنس أوردها الديلمي في مسند الفردوس، وقد ذكرتها في مختصر الموضوعات. تنبيه: ينبغي أن يجمع عند ذكره صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بلسانه وبنانه، ذكره التجيبي، ولا يتقيد فيه أي ما ذكر من كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أو ولا يتقيد فيه أي ما ذكر من كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما في الأصل إن كان ناقصا، بل يكتبه ويتلفظ به عند القراءة مطلقا، لأنه دعاء لا كلام يرويه. وإن وقع في ذلك الإمام أحمد مع أنه كان يصلي نطقا لا خطا، فقد خلفه غيره من الأئمة المتقدمين، ومال إلى صنيع أحمد بن دقيق العيد فقال فقال: ينبغي أن يتبع الأصول والروايات، أو أن يتبع أن تتبع في نسخة الأصول والروايات، وإذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، كرفع رأسه عن النظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكي الله عن غيره، أو هو يصحبها قرينة تدل على ذلك. وقال عباس العنبري وابن المديني: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. وكذا ينبغي المحافظة على الثناء على الله عز وجل كعز وجل وشبهه وإن لم يكن في الأصل، أو الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه وإن لم يكن في الأصل. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. قال المصنف في شرح مسلم وغيره: ولا يستعمل عز وجل ولا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عزيزا جليلا، ولا الصلاة والسلام في الصحابة استقلالا ويجوز تبعا، وإذا جاءت الرواية بشيء منه ويجوز تبعا بل حتى بلا كراهة، كأن يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مثل هذا يقال له تبعا أو بالتبعية، أو يقول: اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم وعلى موسى وعيسى وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مثل هذا لا بأس به. نعم. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به في الكتابة أشد وأكثر، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن وقع ذلك في خط الخطيب وغيره، قال حمزة الكناني: كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون السلام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي. ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب صلعاً، بل يكتبهما بكمالهما، ويقال إن أول من رمزها بصلعاً قطعت يده. الله أكبر. اليوم بعض الناس يفتخرون بهذا العمل الذي هو مبتدع ومذموم، يفتخرون صلعاً، يكتبون صلعاً. لماذا؟ هل يدك شلت أم عجزت أم لسانك تعطل عن الكلام أم انتهى الحبر؟ فلماذا تقول صلعم بدل أن تقول وتكتب صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه بركة وخير وأجر ونور وضياء ورحمة، فيه تجميع وجمع الحسنات للقيامة. نعم. الرابعة عليه وجوبا كما قال القاضي، كما قال عياض: مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازه، وإن إجازة. فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزعي قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. وقال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. أسده البيهقي في المدخل. وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. قال البلقني: وفي المسألة حديثان مرفوعان، أحدهما من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت قال: قرأه فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ذكره المرزباني في كتابه. الحديث الثاني ذكره السمعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب حتى تعرضه فيصح. قال: وهذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل. انتهى. قلت: الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثقون، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، وما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة. وقال أبو الفضل الجارودي: أصدق المعارضة مع نفسك. وقال بعضهم: لا يصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. حكاه عياض عن بعض أهل التحقيق. قال ابن الصلاح: وهو مذهب متروك والقول الأول أولى، ويستحب أن ينظر معه فيه من لا نسخة معه من الطلبة حال السماع، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. وقال يحيى بن معين: لا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. قال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب أهل التشديد. والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط في صحة السماع نظره، وأنه لا يشترط مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة له مقابلة ثقة له أي وقت كان حال القراءة أو بعدها، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها. فلم يقابل كتابه بالأصل ونحوه أصلا فقد أجاز له الرواية منه. والحالة هذه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأباء بكر بلفظ الجمع في أباء، وهم الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، بشروط ثلاثة: إن كان الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط، وإن كان نقل من الأصل، وإن بين حال الرواية أنه لم يقابل. ذكر الشرط الأخير فقط الإسماعيلي، وهو مع الثاني الخطيب والأول ابن الصلاح. وأما القاضي عياض فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا أنه يراعيه في كتابه، ولا يكن كطائفة من الطلبة إذا أرادوا سماعه أي شيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب، أو إذا رأوا سماعه أي شيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب من أي نسخة اتفقت. وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. الخامسة: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، وهو اللحق بفتح اللام والحاء المهملة، يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذا من الإلحاق أو من الزيادة، فأنه يطلق على كل منهما لغة أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا لفوق معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، وقيل يمد العطفة من موضع التخريج إلى أول اللحق، واختاره ابن خلاد. قال ابن الصلاح وهو غير مرضي، لأنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات. قال العراقي: إلا أن لا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إليه، أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللبس، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت له لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر، فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك، وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرف التخريجتين، وربما التقيا لقربهما فيظن أنه ضرب على ما بينهما، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى جهة الشمال. قال القاضي عياض: لا وجه لذلك لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به، ولأنه أمن نقص يحدث بعده. قال العراقي: نعم، إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة في نسخة من نقص. قال العراقي: نعم، إن ضاق بعد ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتجليد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين، وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم. انتهى. وليكتبه أي الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في يمين الورقة انتهت الكتابة إلى باطنها، وإن كان في جهة الشمال فإلى طرفها تنتهي الكتابة، إذ لو لم يفعل ذلك لانتقل إلى موضع آخر بكلمة تخريج أو اتصال. ثم يكتب في انتهاء اللحق بعده صح فقط، وقيل تكتب مع صح رجع، وقيل تكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليدل على أن الكلام انتظم، وليس بمرضي لأنه تطويل موهم، لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. قال عياض: وبعضهم يكتب انتهى اللحق. قال: والصواب صح، هذا كله في التخريج الساقط. وأما الحواشي المكتوبة من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فإن لم يقابل كتابه بالأصل ونحوه أصلا فقد أجاز له الرواية منه، والحالة هذه فقال القاضي عياض الأولى أنه لا يخرج له خط لأنه يدخل اللبس ويحسب من الأصل، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها يدل عليه. قال ابن الصلاح: والمختار استحباب التخريج لذلك أيضا، ولكن من على وسط الكلمة المخرج لأجلها لا بين الكلمتين، وبذلك يفارق التخريج للساقط. السادسة: شأن المتقنين من الحذاق التصحيح والتطبيب والتمريض مبالغة في العناية بالضبط الكتاب، فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك فيه أو الخلاف، فيكتب ذلك ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. والتطبيب ويسمى أيضا التمريض أن يمد على الكلمة خط أوله، أو ويسمى التمريض إلى آخره، أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا صاد، يعني كفتح الصاد بدون تقوير. وفرق بين الصحيح والسقيم، حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه، وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلال الكلمة، ويسمى ذلك ضبة لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة كضبة الباب مقفل بها. نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الإفليلي اللغوي. ولا يلزق التضبيب بالممدود عليه لئلا يظن ضربا، وإنما يمد هذا التضبيب على ثابت نقلا فاسدا لفظا أو معنى أو خطأ من الجهة العربية أو غيرها أو مصحف أو ناقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح، ومن الناقص الذي يضبب عليه موضع الإرسال أو الانقطاع في الإسناد. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فكتبها هكذا صاد فأشبهت الضبة. ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة من الرواة في طبقة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست ضبة، وكأنها علامة اتصال بينهم، أثبت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل عن مكان الواو. السابعة، إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه، إما بالضرب عليه أو الحك له أو المحو بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق ثقيل جدا في حال طراوة المكتوب. وقد روي عن سحنون أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه أو غيره وأولاه الضرب، فقد قال الرامه هرمزي قال أصحابنا الحك تهمة، وقال غيره كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. ثم في كيفية هذا الضرب خمسة أقوال. قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله بكونه مختلطا به أي بأوائل كلماته، ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة، ويسمى هذا الضرب عند أهل المشرق الشق، والشق عند أهل المغرب وهو فتح المعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدع أو شق العصا، وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب. وقيل هو النشق بفتح النون والمعجمة من نشق الظبي في حبالته علق فيها، فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف، أو نشق الظبي في حبالته بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف. وقيل لا يخلط الضرب بالمضروب عليه بل يكون فوقه منفصلا عنه معطوفا طرف الخط على أوله وآخره، مثاله هكذا بهذا الشكل. من نشق الظبي في حبالته وجاء ابن كيف وعلى أوله وآخره مثاله هكذا. وقيل هذا تسويد بل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا على آخره بنصف دائرة أخرى، مثاله هكذا أي بأن يضع نصفي دائرة بهذا الشكل. وعلى هذا القول إذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره فقط، وقد يحوق أول كل سطر وآخره في الأثناء أيضا وهو أوضح، ومنهم من استقبح ذلك أيضا واكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها وسماها صفرا لإشعارها بخلو ما بينها من صحة، ومثال ذلك هكذا كشكل المربع. وقيل يكتب لا في أوله أو زائد أو من وإلى في آخره، قال ابن الصلاح ومثل هذا يحسن فيما سقط في رواية وثبت في رواية. وعلى هذين القولين أيضا إذا كثر المضروب عليه إما يكتفي بعلامة الإبطال أوله وآخره أو يكتب على أول كل سطر وآخره وهو أوضح، هذا كله في زوائد غير مكرر. وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني مطلقا دون الأول لأنه كتب على صواب، فالخطأ أولى بالإبطال، وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما قراءة، ويضرب على الآخر هكذا حكى ابن خلاد القولين من غير مراعاة لأوائل السطور وآخرها وللفصل بين المتضايفين ونحو ذلك. وقال القاضي عياض هذا إذا تساوت الكلمتان في المنازل بأن كانتا في أثناء السطر، أما إن كان أول السطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول يضرب صونا لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس، أو الثانية أول سطر والأولى آخر سطر آخر فعلى آخر السطر لأن مراعاة أول السطر أولى. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما بأن لا يضرب على المتكرر بينهما بل على الأول في المضاف والموصوف أو الآخر في المضاف إليه والصفة، لأن ذلك مضطر إليه للفهم، فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. قال ابن الصلاح وهذا التفصيل من القاضي حسن. وأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل العلم كما تقدم. الثامنة، غلب عليهم الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا لتكررها، وشاع ذلك وظهر بحيث لا يخفى ولا يلتبس، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف ويحذفون الحاء والدال، وقد تحذف الثاء أيضا ويقتصر على الضمير. ويكتبون من أخبرنا أنا أي الهمزة والضمير ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي وغيره لئلا يلتبس برمز حدثنا وقد تزاد راء بعد الألف أو لئلا تلتبس وقد تزاد راء بعد الألف قبل النون أو خاء كما وجد في خط المغاربة وقد تزاد دال أول رمز حدثنا ويحذف الحاء فقط في نسخة تحذف في نسخة وتحذف. قال ووجدت الدال المذكورة في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي هكذا قال ابن الصلاح فالمصنف حاكم كلامه أو رأى ذلك أيضا أو وجدت في كلامه مبنية للمفعول. تنبيه يرمز أيضا حدثني فيكتب ثني أو دثني دون أخبرني وأنبأنا وأنبأني. وأما قال فقال العراقي منهم من يرمز لها بقاف ثم اختلف فبعضهم يجمعها مع عادات التحديد فيكتب قثنا يريد قال حدثنا. قال وقد توهم بعض من رآها هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل وليس كذلك وبعضهم يفردها فيكتب قاف ثنا وهذا الصلاح متروك. وقال ابن الصلاح جرت العادة بحذفها خطا ولابد من النطق بها حال القراءة وسيأتي لك في الفرع التاسع من النوع الآتي. وإذا كان للحديث إسنادان أو سيأتي ذلك في الفرع التاسع من النوع الآتي. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينها في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء مفردة مهملة ولم يعرف بيانها أي بيان أمرها عمن تقدم أين الأئمة يعني. وكتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الكجي وأبي عثمان الصابوني موضعها صح فيشعر ذلك بأنها رمز صح. قال ابن الصلاح وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا. وقيل هي حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد وقيل هي حاء من حائل لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون من الحديث كما قيل بذلك ولا يلفظ عندها بشيء. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث والمختار أنه يقول عند الوصول إليها حاء ويمر. التاسعة ينبغي في كتابة التسميع أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع ونسبه وكنيته. قال الخطيب وصورة ذلك حدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني قال حدثنا ثم يسوق المسموع على لفظه ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وأنسابهم وتاريخ وقت السماع أو يكتب في حاشية أول ورقة من الكتاب أو في حاشية أول ورقة من الكتاب أو آخر الكتاب أو موضع آخر حيث لا يخفى منه والأول أحوط. قال الخطيب وإن كان السماع في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ وينبغي أن يكون ذلك بخط ثقة معروف الخط ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات. قال ابن الصلاح وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له فقال له يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم. وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل في من يثبته والحذر من إسقاط بعضهم أي السامعين لغرض فاسد فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع. فإن لم يحضر مثبت السماع ما سمع فله أن يعتمد في إثبات في حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك ومن يثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه إياه أو من ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه إياه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب. فقد قال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. وقال سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. قلت وقد ذم الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله ويمنعون الماعون وإعارة الكتب أهم من الماعون وإذا أعاره فلا يبطئ عليه بكتابه إلا بقدر حاجته. قال الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها. وقال الفضيل ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإن منعه إعارته فإن كان سماعه مثبتا فيه برضا صاحب الكتاب أو بخطه لزمه إعارته وإلا فلا. كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة. هذا الأمر قد يفعله بعض الناس حسدا لهذا السامع معه وقد ثبت في نسخته أنه حضر وسمع فلا يعيره ولا يمكنه من الاطلاع ولا يعطيه لينتفع وينفع غيره. بعض الناس قد يفعل ذلك حسدا بعض الناس قد يفعل ذلك لغرض دنيوي أو لغرض خبيث والإنسان إذا والعياذ بالله تقلب في هذه النوايا السيئة والأعمال التي ليست من أخلاق الصالحين والكاملين، فقد يصل إلى حال لا يرضي، ثم يتردى ويتراجع ويتغير حاله وينقلب إلى الأسوأ والعياذ بالله تعالى. نعم. كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي إمام أصحاب مالك، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان الأولان. أما حكم حفص فروى الرامهرمزي أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكما إليه فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه عفيناك منه. قال الرامهرمزي: فسألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا والزبيري عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. وأما حكم إسماعيل فروى الخطيب أنه تحوكم إليه في ذلك، فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخط يدك فيلزمك أن تعيره. وخالف فيه بعضهم، والصواب الأول وهو الوجوب. قال ابن الصلاح: وقد تعاضدت أقوال هذه الأئمة في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. قال: وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. وقال البلقيني: عندي في توجيهه غير هذا، وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه، تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده. قال: وأصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قولي الشافعي. فإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى. فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته، أي لا يثبته عليها إلا فلا ينقل سماعه إلى نسخته أي لا يثبته عليها إلا بعد المقابلة المرضية، وكذا لا ينقل سماع ما إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية، لئلا يغتر بتلك النسخة إلا أن يبين كونها غير مقابلة على ما تقدم. النوع 26: صفة رواية الحديث وأدائه وما يتعلق بذلك. تقدم منه جمل في النوعين قبله وغيرهما كألفاظ الأداء: وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا أي بالغوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا أي قصروا. فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصدلاني المروزي الشافعي. فروى الحاكم من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال: سئل مالك أن يؤخذ العلم ممن لا يحفظ أو يحفظ حديثه ووثقة، فقال: لا. قيل: فإن أتى بكتب، فقال: سمعتها ووثقة، فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في حديثي بالليل، يعني وهو لا يدري. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن الرجل الغير الفهم يخرج كتابه فيقول: هذا سمعته، قال: لا تأخذ إلا عن من يحفظ حديثه أو يعرف. وروى البيهقي عن مالك وعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله، ولفظ مالك: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. هذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده بالإعارة أو ضياع أو غير ذلك، فلا يجوز حينئذ منه لجواز تغييره، وهذا أيضا تشديد. وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع 24 في وجوه التحمل. ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين، قال: وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء. وممن نسب إليه التساهل ابن لهيعة كان رجل يأتيه بالكتاب فيقول: هذا من حديثك، فيحدثه به مقلدا له. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد بما ذكره إذا لم يوجد الشروط، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط، أو إذا في نسخة توجد الشروط والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فخير الأمور الوسط وما عداه شطط. فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة لكتابه بما تقدم من الشروط جازت الرواية منه من الكتاب، وإن غاب عنه إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا، لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن. فروع 14: الأول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه أي ضبط سماعه وحفظ كتابه عن التغيير، أو حفظ كتابه عن التغيير واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي فيما ذكر كالضرير، وقد منع روايتهما غير واحد من العلماء. الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به كما هو الأولى في ذلك، لكن سمعت على شيخه الذي سمعه عليه في نسخة خلافها، أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين، وقطع به ابن الصباغ لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه أو خلافها، أو في نسخة خلافها في نسخة. ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني. قال الخطيب: والذي يوجبه النظر التفصيل وهو أنه متى عرف أن هذه الحديثة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها وإلا فلا. قال ابن الصلاح: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها مطلقا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير بيان للإجازة، والأمر قريب يتسامح بمثله. وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعة على شيخ شيخه، فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه، ويكون لشيخه إجازة مثلها من شيخه. الثالث: إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه خلاف ما في حفظه، فإن كان حفظ منه رجع عليه، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه لم يشك، وحسن أن يجمع بينهما في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة وغيره. وإن خلفه غير من الحفاظ فيما يحفظه، قال: حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا، فعلى ذلك الثوري وغيره. وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز له روايته حتى يتذكر، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد بن الحسن جوازها، وهو الصحيح لعمل العلماء به سلفا وخلفا، وباب الرواية على التوسعة. وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه، وإن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا، فإن شك فيه لم يجزه الاعتماد عليه، وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف. وعبر في الروضة والمنهاج كأصلهم عن الشرط بقوله: محفوظ عنده، فأشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير، وتعقبه البلقيني في التصحيح بأن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده انتهى. وهذا الموافق لما هنا، وقد مشى عليه صاحب الحاو الصغير فقال: ويروي بخط المحفوظ وإن لم تكن الطبقة محفوظة عنده. الرابع: لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينهما، لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى في نسخة بينها، لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه. وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة. وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي، قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. وسدل الشافعي لذلك بحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منهم. قال: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف أو في نسخة لرأفته، علما منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم لرأفته يعني لرحمته. أما معنى التأثر والإحساس هذا في حق المخلوق، إذا قلت مثلا فلان مثلا يتلطف بفلان أو يرأف بفلان في المخلوق، هذا بمعنى الإحساس والشعور. أما كل ما كان في الآيات والأحاديث والألفاظ الواردة في الشرع بمعنى الرأفة والرحمة وما شابه، فلا يكون على معنى الإحساس والشعور والتأثر النفساني، لأن الله منزه عن الجسم وعن صفات الجسم وعن كل صفات المخلوقين، قال في القرآن: ليس كمثله شيء. نعم. فإذا يقول الشافعي: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، علما منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته، وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. سبعة أحرف يعني على سبعة قراءات. نعم. وروى البيهقي عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على وثيلة بن الأسقع، فقلنا له: يا أبا الأسقع، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال: قال حذيفة: إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر. وأسند أيضا عن شعيب بن الحبحاب قال: دخلت أنا وعبدان على الحسن، فقلنا: يا أبا سعيد، الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه. قال: إنما الكذب من تعمد ذلك. وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث بأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند عن ابن عون قال: كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. وأسند عن أبي أويس قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث؟ إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس. وقد أسند عن سفيان قال: كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع. وأسند عن وكيع قال: إذا لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال شيخ الإسلام: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، وإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز هنا عند قوله والتأخير عن تقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن، ليس مراده وليس معناه تغيير نظم القرآن وترتيب الآيات، ليس معناه أن ترفع لفظا متقدما فتضعه مثلا متأخرا أو العكس، ليس معناه التغيير والتبديل والتحريف. إنما الإنسان إذا أراد أن يقرأ تستطيع أن تقرأ آية من أول السورة، وتستطيع أن تقرأ من آخرها من غير أن تبدأ من أولها، تحتج أنت بآية، ولا يشترط أن تذكر كل الآية، لو أخذت جزءا منها للاستدلال والمعنى يكون كاملا واضحا، أو بدأت مثلا بآية من أواخر المصحف ليس شرطا أن تبدأ من الأول على مثل هذا. أما على معنى تغيير نظم القرآن والأحرف والآيات والتبديل والتغيير والتحريف فهذا لا يقول به عالم. نعم. وقيل إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، وبه جزم ابن العربي في أحكام القرآن قال: لأن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، والصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة والبلاغة جبلة، ومشاهدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله. وقيل يمنع ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز في غيره، حكاه ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك. وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا، واستدل له بقوله: رب مبلغ أو عن سامع. فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه. وقال الماوردي: إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما، فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام. فإن لم ينسه لم يجز أن يريده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره. وقيل عكسه، وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. وقال الخطيب: يجوز بإزاء مرادف. وقيل: إن كان موجبه علما جاز، لأن المعول على معناه ولا يجب مراعاة اللفظ، وإن كان عملا لم يجز. وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. وعلى الجواز الأولى إراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه، وقد صرح به هنا الزركشي، وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وعندي لأنه يشترط ألا يكون من جوامع الكلم، وهذا الخلاف إنما يجري في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير شيء من تصنيف وإبداله بلفظ آخر، وإن كان بمعناه قطعا، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير التصنيف غيره، وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيب. هنا خلاصة المسألة، إذا كانت الرواية بالمعنى مع ضبط وعدم التحريف وعدم تغيير الحكم وعدم الكذب والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثر العلماء والأمة والحفاظ على الجواز بلا كلام. أما التغيير والتحريف فهذا ممنوع عند الكل، وبسبب جواز الرواية بالمعنى من هنا جاء الروايات المتعددة في الحديث الواحد أحيانا، يعني قد تجد حديثا واحدا له عشرات الطرق، وهنا أحيانا يروى بالمعنى، وكل هذه الألفاظ الواردة تأتي بالمعنى المقصود والمطلوب الذي أراده النبي وعناه من غير تحريف. أما أن يغير اللفظ يعني بما يؤدي إلى التحريف والتبديل فهذا حرام عند الكل. نعم. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ، وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. وروى ابن ماجه وأحمد والحاكم عن ابن مسعود أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيها به. وفي مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحوه أو شبهه. وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءته على الشك أو كما قال، لتضمنه إجازة من الشيخ وإذن في رواية صوابها عنه إذا بام. قال ابن الصلاح ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبا. الخامس، اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، وهو المسمى باختصار الحديث، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جاز، وجوزه بعضهم مطلقا. قيل وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك، والأمر كذلك. فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ، والصحيح التفصيل وهو المنع من غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه، وعلى هذا يجوز ذلك سواء جوزناها بالمعنى أم لا، سواء رواه قبل تاما أم لا، إن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين. وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال علمنا سفيان اختصار الحديث، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبطه فيما رواه ثانيا، فلا يجوز نسخة ضبط أو في نسخة قلة ضبط، فلا يجوز له النقصان ثانيا والابتداء إن تعين عليه أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيز الاحتجاج به. قال سليم فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها. وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على حدة فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة. وعن أحمد ينبغي ألا يفعل، حكاه عنه الخلال، قال المصنف وما أظنه يوافق عليه، فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. تنبيه، قال البلقني يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. قال ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. فائدة، يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد. السادس، ينبغي للشيخ أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، فقد قال الأصمعي مصحف فقد قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وشكى سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل عن وشك سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل فقال سألته عن حديث هشام بن عروة أو سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف فانتهرني وقال أخطأت، إنما هو رعف بفتح العين. فقال الخليل صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة؟ وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو وال... أو أبا سلمة وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. روى الخطيب عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. وروى أيضا عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات ولا شعير فيها. وروى الخليلي في الإرشاد عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا فقال لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن، فقال أبي ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. نكتفي اليوم بهذا القدر، بارك الله بكم وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نلتقي بكم الثلاثاء في هذا الكتاب تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.